ألو، أي نعم. أطرح سؤال. نعم. أنا يا أبي تغير تعامله معنا مدة سنتين الأخيرتين، لدرجة أن أمي مرضت مرض خبيث، عفانا وعفاكم الله، مرض سرطان ولم يكترث لمرضها. وإخوتي، أنا متزوجة وإخوتي عايشين معهم في البيت الصغار، ولم نعد نتحمل كلامه، يقول كلام ساقط، يعني معاملة جد سيئة معنا ومع أمي. ونحن أريد أن أعرف، السؤال هو هل نحن نأخذ الذنب لأننا لم نعد نحبه كما في السابق، لأن معاملته مع أمي أصبحت جد سيئة لدرجة أنه لا يسأل عنها كيف أصبحت ولا أي شيء. الله المستعان، الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال، نسأل الله أن يهديه وأن يرده الصواب وأن يصلح شأنكم وشأننا جميعا. على أي حال، هذه مسائل قلبية، قضية المحبة وإيجاب الإيجاب المحبة القلبية، هذا صعب، هذا صعب خصوصا في مثل هذه الأحوال. لكن القيام بحقه، تقومون بحق ما استطعتم، لازال أبوكم وسبب وجودكم في الحياة، تقومون بحق ما استطعتم. لكن إيجاب المحبة، إيجاب المحبة، المحبة هذا شيء قلبي يعني، وطبيعي يعني يتأثر بالمعاملة سلبا، يتأثر بالمعاملة السيئة سلبا. ولذلك أنتم جاهدوا أنفسكم في القيام بحقه، حتى لو ما أحببتموه، حتى لو كان شعرتم في أنفسكم بنوع من الكره له، فجاهدوا أنفسكم بالقيام بحقه. ولا يقال أنكم تأثمون إذا ما أحببتموه، لأن هذا التكليف بما لا يطاق في بعض مثل هذه الظروف.